بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف محمد المكي بن عزوز المالكي رحمه الله: وهناك الحوض المحمدي من شرب منه لا يظمأ أبدا، والصراط وهو جسر رقيق على جهنم، والمرور عليه مختلف، فمن ناج ومن عاطب، ثم إلى الجنة أو إلى النار. سؤال: ما الأعراف؟ الجواب: الأعراف سور بين الجنة والنار، وأصحابه مطلون على الجميع، وعاقبتهم دخول الجنة. سؤال: هل الجنة والنار مخلوقتان؟ الجواب: نعم، مخلوقتان الآن، وفيهما ما قاله الله ورسوله، والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة لا مجازا. ففي النار نار موقدة، وسلاسل وأغلال وغيرها على صورة المسميات بتلك الأسماء في الدنيا، وإن كانت الأخرى أكبر وأفضع وأشد وأخزى. وفي الجنة اللباس والطيب ومباشرة النساء، والأكل والشرب ونحو ذلك من صورة مثل صورة الذي في الدنيا، ولكن هناك أجمل وأنقى وأكمل وأبقى. فبين أشياء الدنيا وأشياء الآخرة فرق كبير لا يحصى مقداره، وأعلى نعيم الجنة رؤية العبد ربه بالبصر. والمؤمن العاصي إذا مات بلا توبة فأمره مفوض إلى ربه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتواصل الحديث من المصنف رحمه الله في هذا الكتاب عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة للمكي بن عزوز النفطي التونسي رحمه الله، فيقرر هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، بل هو أصل أيضا من أصول الاعتقاد، وهو الحوض. الحوض، يقول: وهناك الحوض المحمدي من شرب منه لا يظمأ أبدا. الحوض، ما المراد به؟ المراد به ما هو معلوم المعنى، وهو مجمع ماء يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. وقد تواترت الأحاديث، يعني بلغت أعلى درجة الصحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله آتاه هذا الحوض وأخبر به عليه الصلاة والسلام الأمة على وجه التفصيل، فقال: حوضي كما بين المدينة إلى أيلة أو إلى عدن، طوله شهر وعرضه شهر، وزواياه سواء، فهو مربع الشكل، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، عليه آنية كعدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن منبره على حوضه. وهذا الحوض هو فرع عن الكوثر على الصحيح. الكوثر الذي هو نهر في الجنة، قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، سمي بذلك لكثرة خيره. هذا النهر يصب في الحوض، فهو فرع عنه على الصحيح لثبوت رواية رواها الإمام أحمد عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: ويفتح الكوثر على الحوض أو إلى الحوض، ويفتح الكوثر إلى الحوض أو على الحوض. فهذا صريح في أن الحوض فرع عنه. واختلف العلماء رحمهم الله متى يكون، هل يكون قبل المرور على الصراط أم بعده، على خلاف. والخلاف هذا لو قال قائل: ألم تقولوا إن المسائل العقائدية لا يجوز الاختلاف فيها؟ نقول: بلى، قلنا هذا، لكن قصدنا الأصول، أصول الاعتقاد لا يجوز الاختلاف فيها، لكن هذه المسائل الفرعية يدخلها الاجتهاد. والصواب أن الحوض يكون قبل المرور على الصراط وبعد خروج الناس من قبورهم، وذلك أنهم يخرجون ويشتد بهم العطش ويطول بهم الوقوف فيحتاجون إلى شراب، فيكرم الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الحوض، فيرد الناس، ترد الأمة هذا الحوض، ويكون أكثرهم شربا منه، أكثرهم طاعة لله تعالى في الدنيا وتشبعا بالسنة. وهناك أقوام سيذادون عنه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فيختلج العبد، يختلج يعني يطرد، تذوده الملائكة كما يذود أحدكم إبلة، تأتي الملائكة فتطرد بعض الناس، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: يا ربي إنه من أمتي، فيقولون له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن أحدث بعدي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمراد بالإحداث الابتداع في الدين، فأهل البدع لا يشربون من هذا الحوض. لماذا؟ لأنهم ابتدعوا في دين الله وأحدثوا فيه ما لم يأذن به الله. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، كان يحذر منها كل خطبة: اعلموا أن خير الحديث أو خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدع شأنها خطير جدا على الإسلام، بل إن خطر البدع أشد من خطر المعاصي، لأن المعاصي تصدر عن شهوات، وأما البدع فإنها تصدر عن شبهات، والضلال بالشبهة أخطر من الضلال بالشهوة. انظر لآدم عليه السلام وإبليس، كلاهما عصى الله، صح؟ أما آدم فقد قال الله في حقه: وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن آدم عليه السلام كان الدافع له من الأكل من الشجرة ما هو؟ الشهوة. وإبليس عصى ربه، أبى واستكبر وكان من الكافرين بسبب الشبهة، لأنه اعتقد أنه خير من آدم فأبى السجود. طيب، هذه مسألة مهمة، من هم هؤلاء الذين سيذادون على وجه التعيين؟ العلماء يقولون: أهل البدع، كما ذكر ابن عبد البر المالكي في التمهيد والقرطبي كذلك، الذين سيطردون كالخوارج والمعتزلة والجهمية والفلاسفة والقرامطة، كل أهل البدع الذين خرجوا عن أصول أهل السنة والجماعة. هذا هو الضابط، الضابط من خرج عن أصول السلف الصالح. ما هو الضابط بالضبط؟ هو الذي خرج عن القرآن والسنة وإجماع المسلمين. الذي يخرج عن إجماع المسلمين فإنه من أهل البدع، وإنه يستحق الذم، يستحق الذم، وهو الذي يطرد عن هذا الحوض. فلو أنه لم يخرج عن الإجماع وإنما خالف السنة ووقع في الخطأ، فهذا ليس من أهل البدع. انتبهوا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليس كل من خالف السنة وقع في بدعة. البدعة من شرطها التكرار، أن يقوم بها مرة ومرة ومرة، وأن تقوم عليه الحجة كذلك فيها، يقال له: هذه بدعة. أما إذا كان يفعلها وهو لا يدري، يعتقد أنها سنة أو قربة إلى الله، فإن الله لا يؤاخذه بذلك، لأنه سبحانه حليم بعباده: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، كذلك ممن سيطرد عن الحوض الظلم المسرفون في الظلم، كالأمراء الظالمين وأتباعهم وأعوانهم. ولهذا في حديث جابر بن سمرة قال كعب بن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عزرة: أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يستنون بسنتي ولا يقتدون بأمري، فمن أعانهم على ظلمهم أو صدقهم بكذبهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولن يردوا علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيردون علي حوضي يوم القيامة. الظالمون المسرفون في الظلم كهؤلاء الطواغيت الذين حكمونا ويحكمون في البلاد الإسلامية اليوم، هؤلاء ظالمون مسرفون في الظلم. شوف، جوعوا الشعوب، جوعوه، أذلوه، جهلوه، أضلوه، احتقروه وظلموهم، وفي نهاية الأمر يقتلونه. صحيح ولا ما صحيح؟ يجوعوهم، يفقرونهم، يجهلونهم، يهمشونهم، يذلونهم في الدنيا، وفي نهاية الأمر إذا طالب الناس بأدنى حق قتلوه. شر الخليقة، نعوذ بالله. ولذلك قلت اليوم الماضي في يوم، قلت: هؤلاء قد يكون حكام الغرب أفضل منهم. صحيح، لو أن حاكما من حكام الغرب خرج شعبه في مظاهرة، هل سينزل إليهم الجيش ويقتلهم؟ لو طالب الشعب الفرنسي الآن ساركوزي أن يستقيل، هو سيطلبون منه عن قريب الظهر، لو طالب الفرنسيون استقالة ساركوزي، هل ساركوزي تظنون أنه سيستعمل الجيش وأمن الدولة والاستخبارات لقتل الناس، ولا سيستقيل ويخرج من الباب الكبير؟ يستقيل، ما عهدناهم يفعلون هذا. بل إن الواحد منهم، وهذا ليس تزكية فيهم لكن من باب، كما قال الشاعر: والحق ما شهدت به الأعداء. يعني الآن نرى منهم من يصدر في حقه أدنى من ذلك بكثير، يستقيل ويخرج وينزل إلى الشارع يعيش من جملة الناس، يأخذ سلته ويذهب للسوق ويركب المواصلات عادي ويستريح. وهؤلاء لازم تموتوا الكل، كلكم تموتون، المهم هو يبقى. نعوذ بالله، شوف اللي يحصل في سوريا، وش ذنب الأطفال والصغار والنساء والعجز؟ الجريمة متأصلة في نفوسهم، مجرمين، الجريمة متأصلة متجذرة في نفوسهم، نعوذ بالله. الدماء عندهم أرخص من الماء، عادي جدا. هؤلاء المسرفون في الظلم يخشى عليهم أن يطردوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن المسألة غيب لقلنا أنهم سيطردوا بأعيانهم، لكنها غيب. خاصة الذين عذبوا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح مسلم، قال: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمورهم فشق عليهم فاشفق عليه. ستنفذ فيهم الدعوة لابد. طيب، هذا عن الحوض. واعلم أن كل نبي أوتي حوضا، كما في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله حوض يوم القيامة، وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. يعني رجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الأنبياء تبعا وواردة على الحوض. فما من نبي إلا وله حوض. هذا عن مسألة الحوض. وقد أنكر الحوض المعتزلة والخوارج والمتفلسفة. أما المعتزلة فعلة إنكارهم أن هذا يحيله العقل، قالوا: العقل يستحيل أن يكون ثمة حوض. الأحواض هذه في الدنيا ما هي يوم القيامة؟ وهذا الماء كيف يجتمع عليه الناس وكيف يشربون وكيف وكيف؟ فحكموا عقولهم في مسائل اعتقادية حكموا عقولهم في مسائل الاعتقادية، ولهذا إنكار الحوض ضلال وتكذيب للمتواتر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والصراط وهو جسر رقيق على جهنم، والمرور عليه مختلف، فمن ناجل ومن عاطب ثم إلى الجنة أو إلى النار. الصراط أيضا الإيمان به أصل من أصول الاعتقاد، لا يجوز إنكاره، وذلك لثبوت الأخبار فيه. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. وقد فسر جمهور أهل العلم الورود بأنه العبور على الصراط، هذا قول الجمهور. وقد ثبت الحديث، الأحاديث الكثيرة في شأن الصراط وأنه جسر على جهنم. قال أبو سعيد في صحيح مسلم: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وعلماء الحديث يقولون بلاغات الصحابة صحيحة، لأنهم لا يقولون بالرأي، خاصة فيما يتعلق بالغيبيات، فيكون هذا كالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك بلسانه، أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. وثبت في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط على متن جهنم، فأكون أول من يجيزه، أول من يجيز الصراط من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. ولما سئل عنه قال: دحض مزلة، يعني أنه موطن لا تثبت عليه الأقدام إلا من ثبته الله، وأن عليه كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان. أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا: نعرفه يا رسول الله. قال: عليه كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالها. فناجي المسلم ومخدوش المرسل ومكدوس في نار جهنم، ثلاثة أصناف الناس على الصراط، ثلاثة: ناج ينجيه الله عز وجل، وهؤلاء الذين ينجيهم ربهم يختلفون في العبور والسرعة كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يمر عليه كطرف العين، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كالطير، ومنهم من يمر عليه كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يزحف عليه زحفا. هؤلاء جميعا نجاهم الله، لكن تفاوتوا. ما هو سبب التفاوت هذا؟ هل كل واحد عنده وش يركب؟ هل ظنون أنهم يمرون عليهم سيارات، كل واحد سيارته، أم يتفاوتون بأعمالهم؟ يتفاوتون بيش؟ بأعمالهم. فإسراؤهم على الصراط بحسب إسرائهم إلى فعل الخيرات في الدنيا، لأن الله تعالى أمرنا بالإسراء: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارعة هذه لها أثر على الصراط، كلما كان الإنسان أبطأ إلى فعل الخير في الدنيا، كلما بطئ مروره وعبوره على الصراط في الآخرة. شوف من الناس من أول ما يسمع دعوة إلى الخير يبادر، جنازة يبادر، صدقة يبادر، عيادة مريض يبادر، حضور مجلس علم أو ذكر يبادر. ومن الناس مش تحركه، ها؟ لازمك وقت وإقناع وتذكير ومهاتفة ومراسلة، هذا كله ليس بطيب. الصراط من يجاوزه؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن رجب، رحمه الله يرى أن الكفار لا يجاوزون الصراط، بل يؤخذ بهم إلى نار الجحيم بعد الحساب والمناقشة، يؤخذ بهم إلى النار. والذي يجاوز الصراط هم المؤمنون والمنافقون، وقيل المنافقون لا يجاوزونه بل يلقى بهم في الدرك الأسفل من النار. فالمسألة هذه أيضا خلافية. هذا الصراط أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه هذه الكلاليب والخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم، فلا يخطئ كلاب أو كلوب أو خطاف صاحبه. إذن القسم الأول ناج مسلم، القسم الثاني مخدوش مرسل. ما معنى مخدوش؟ يخدش يعني يجرح، تخديش والخطاطيف. لماذا؟ لأن هذا نوع من أنواع العذاب. فمثلا هذا إنسان ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى من سماع الحرام، يسمع الحرام ما حرم الله سماعه، ومات على هذه الحال، يأتي على الصراط فتخدش الخطاطيف أذنيه. وهذا إنسان ما تاب إلى الله تعالى من النظر إلى الحرام، يمر على الصراط فتخطف الخطاطيف عينه أو عينيه، وهكذا تخدش الجوارح والأعضاء التي عصى العبد بها ربه. وفي لفظ آخر قال: فمنهم المخردل. المخردل يعني الذي قطع لحمه فصار كحبات الخردل تقطعه الخطاطيف، يعني لا يجاوز الصراط إلا بعد إيش؟ بعد أن خردلته الخطاطيف والكلالي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث مكدوس في نار جهنم. نعم. وفي لفظ: فمنهم الموبق بعمله، يعبر على الصراط يخطفه الخطاف فلا يطلقه. شوف القسم الثاني يطلقه يرسله، الثالث لا، إذا أمسكه في النار لا يعبر الصراط. هذا هو الموبق بعمله، يعني لا يستحق أن يعبر الصراط حتى تأكله النار، نعوذ بالله من النار، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. هذا عن الصراط الذي يجاوزه الناس يوم القيامة. نعم. متى يكون الصراط؟ يكون آخر مرحلة من مراحل يوم القيامة، يكون بعد الحساب بعد الميزان يأتي الصراط. ماذا قلت؟ يبعث الله تعالى على جنبتي الصراط الرحمة والأمانة تطالبان الناس، فيزيد الأمر تعقيدا وهولا. طيب، إذا جاوزوا الصراط يحبسون على قنطرة أخرى بين الجنة والنار، كما في حديث أبي سعيد عند البخاري، وذلك أنهم يتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا طهروا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. والصراط الثاني ليس عليه من الأهوال ما على الأول، وإنما هو حبس على هذه القنطرة لتطهير قلوب المؤمنين من الغل والحسد الذي كان بينهم في الدنيا، بنص الحديث: حتى إذا ما نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة. وقوله: فيتقاصون مظالم كانت بينهم، ليس هذا هو القصاص الأول الذي كان في عرصات القيامة، هذا من نوع ثاني، هذا قصاص باطل، لأن الله أخبر عن أهل الجنة فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا يدخلون إلا وقد طهرت قلوبهم وصدورهم من كل شحناء وغل وبغضاء. وقد أنكر المعتزلة أيضا والخوارج وغيرهم الصراط، وبعضهم قال إنه ليس بمستحيل، لكن جمهورهم أنكروه استنادا إلى ماذا؟ إلى العقول الفاسدة، وقالوا: كيف يمر الإنسان على شيء هو أدق من الشعر وأحد من السيف؟ مستحيل. فقاسوا هذه المسائل الغيبية الثابتة بمقاييس الدنيا. وهذا هو الرأي الفاسد والعقل الكاسد. والواجب تجاه هذه الغيبيات الإيمان والتصديق والإقرار، وأن هذه المسائل تفوق العقل، فليس كل ما جاوز عقلك تنكره، وإلا عد ما في إيمان. ثم قال: سؤال: ما الأعراف؟ الأعراف جمع عرف، والعرف، وانتبه، فيه عرف وعرف. العرف الريح والرائحة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل معاهدا فلن يريح عرف الجنة. عرفها يعني ريحها. وأما العرف في اللغة فهو المرتفع من الشيء، يقال هذا على هذا العرف، وهو المرتفع من الأرض. الديكش عنده فوق رأسه عرف لأنه مرتفع على رأسه. كذلك أوائل السحب وأعاليها تسمى أعراف. قالك عرف سحاب من عالي مرتفع. طيب، الأعراف سميت سورة في كتاب الله من السبع الطوال باسمها، وهي سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. طيب، الأعراف اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء، ولكن جمهورهم على أنه جسر أو قنطرة أو سور بين الجنة والنار، يقف طائفة من الناس عليه يوم القيامة. قال الله تعالى: وعلى الأعراف رجال. وعلى الأعراف، هذا يدل على أنهم يعلونه ويقفون فوقه. وقد ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أنه السور المذكور في سورة الحديد وبينهما حجاب، وعلى الأعراف، هذا الحجاب قال الحافظ ابن كثير هو السور، هو السور. لكن الأعراف عند جمهور أهل العلم جبل أو قنطرة مرتفعة يقف عليها طائفة من الناس من المؤمنين، طائفة من المؤمنين شرط، وهي بين الجنة والنار. ومن وقف على هذه القنطرة وعلى هذا الجبل يرى أهل الجنة ويرى أهل النار، يرى الفريقين جميعا بنص القرآن. قال الله تعالى: وبينهما حجاب، بين من ومن؟ أهل الجنة وأهل النار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل النار بسيماهم السوداء القاتمة، وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ويعرفون أهل الجنة بضياء وجوههم، بالنور المتلألئ من أطرافهم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوا الجنة لكنهم يطمعون في دخولها، يسلمون على أهل الجنة وينظرون ما فيه أهل الجنة من النعيم المقيم، من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، إلى القصور، إلى الخيام. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذن ينظرون إلى الفريقين جميعا. طيب، وش هزم للمكان هذا هم الآن؟ لماذا لم يصيروا لا إلى الجنة ولا إلى النار؟ نقول هذه مرحلة من المراحل، لكن سيحسم أمرهم. ما فيه في الآخرة إما جنة أو نار، ما فيه منزل ثالث، وإنما هذه مرحلة يوقف عليها أهل الأعراف. هؤلاء أغلب العلماء على أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، أتوا بحسنات استحقوا بها دخول الجنة، وأتوا بسيئات استحقوا بها دخول النار. مثلوا لذلك برجل شهيد عق والديه، فأتى بسبب موجب يدخل الجنة وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأتى بسبب موجب يدخل النار وهو العقوق، عقوق الوالدين، فهذا يحبس هنا حتى ينظر في أمره، لأن الله جل وعلا عدل لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، لازمك تراجع يا الآن تعاقب علي في التعقيب الخامس دائما تخطئ. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. نادوا على طائفة من أهل النار يقولون لهم ما أغنى عنكم جمعكم، يعني جماعاتكم وكثرتكم وأحزابكم ما نفعتكم اليوم، كان معكم الجماهير تصفق لكم وتطبل لكم ما نفعكم شيئا، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، استكباركم في الأرض ما نفعكم اليوم، أنتم الآن في قعر الجحيم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ما كنتم تقولوا هؤلاء لا يدخلون الجنة، ها كنتم تحتقرونهم تزدرون بشأنهم، أهؤلاء الذين أقسمتم، الإشارة إلى من؟ إلى أهل الجنة الآن، ها أهؤلاء الذين أقسمتم، يعني في الدنيا كنتم تقسمون بالله، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ها الله تعالى أدخلهم. فهنا يأذن الله تعالى لأهل الأعراف بدخول الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يتداركهم الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته. وقال بعض العلماء إن لهم شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه، فهؤلاء هم أصحاب الأعراف. قال الأعراف سور بين الجنة والنار وأصحابه مطلون على الجميع وعاقبتهم دخول الجنة. ولهذا قال الحسن البصري في قوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، قال والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لأنه أراد بهم الخير، أراد أن يدخلهم الجنة. ثم قال سؤال هل الجنة والنار مخلوقتان؟ الجواب نعم مخلوقتان الآن، وفيهما ما قاله الله ورسوله، والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة لا مجازا. النار والجنة مخلوقتان الآن صحيح، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ودليل ذلك أن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت، وهذا فعل يدل على الماضي، يعني أن الله أعدها. وقال في شأن النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالجنة والنار مخلوقتان بنص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار في عرض الجدار، والحديث في الصحيحين، فهذا كله ثابت ومجمع عليه. أما أهل الاعتزال والتجاهم وغيرهم أنكروا أن تكون الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتين، وقالوا إن خلقهما يثبت أوليتهما، والله لا يشاركه أحد في الأولية. نقول لا، إن الله خلق الجنة والنار فلهما بداية، لهما بداية. وأما قولكم إن خلقهما الآن ولا يدخلهما أحد عبث، فهذا باطل وضلال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات أنه في النار ومن مات أنه في الجنة، لكنه اتصال بهما. يعني الآن نعيم القبر، والقبر إما روضة من رياض، الجنة حفرة من حفر النيران، عافانا الله وإياكم. لو كان القبر للعبد روضة من رياض الجنة، هذه الروضة متصلة بالجنة، لها اتصال بها. وكذلك لو كان حفرة من حفر النيران فإنه متصل بجهنم. جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، في غزوة مؤتة من العام الثامن قطع الكفار ذراعيه، قطعوا ذراعيه، سمي بجعفر الطيار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. شفت؟ ماعز بن مالك الذي زنى بامرأة وكان متزوجا، والزاني المتزوج المحصن ما حده في الإسلام؟ الرجم حتى الموت بالاتفاق. لما رجموا ماعز بن مالك بالحجارة ومات، سبه رجل، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السب فغضب، وقال: والذي نفسي بيده إنه لا ينغمس الآن في أنهار الجنة يسبح فيها. نعم، إذن النار والجنة موجودتان، مخلوقتان، لا تفنيان ولا تبيدا. هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، ومن خالف فهو من أهل البدع. هذه لا نقول أنها مسألة فرعية، من خالف فإنه من أهل البدع. قال: وفيهما ما قاله الله ورسوله، والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة لا مجازا. كل ما أخبر الله تعالى به في الجنة أو في النار نعيم حسي أو عذاب حسي. هل يكون على الأرواح فقط ولا على الأرواح والأبدان؟ على الأرواح والأبدان جميعا، على الأرواح والأبدان. وهذا خلافا لقول القرامطة والباطنية والمتفلسفة وغيرهم ممن قال منهم إن هذا كله على الأرواح. هذا لا لا لا صح. العذاب على الأرواح والأجسام. دليل ذلك قال الله تعالى: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه، ما قال فوق روحه، قال فوق إيش؟ فوق رأسه، من عذاب الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. هذا حسي. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذا إذن يدل على أنه حسي على الأشياء. نعم. النعيم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولحم طير مما يشتهون، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، متكئين فيها على الأرائك. كل هذا يدل على أنه نعيم حسي على الأبدان والأرواح. نقف على هذا إن شاء الله.